يا قومنا الشاحد عدول ماضينا فذاك يا قومنا أسمى مانينا يا قومنا الشاحد عدول ماضينا فذاك يا قومنا أسمى مانينا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشنا أعانينا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشنا أعادينا لكي تهابا وتخشنا أعادينا كونوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا كونوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا حققوا إخوة الإسلام وحداتنا كلوا لبعضكم يا قوم إخوانا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا كلوا لبعضكم يا قوم إخوانا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام غاياتنا فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فعيدنا يوم أن تلتم أماتنا فعيدنا يوم أن تلتم أماتنا يا إخوتي واحدوا الأهداف وانطلقوا ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا يا إخوتي واحدوا الأهداف وانطلقوا ولا تقودكم الأهواء فتفترقوا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوامنا السابق وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوامنا السابق إلى التآلف يا أقوامنا السابق يا إخوة الدين من عرب ومن عجم بوحدة الصف نسم في دور القمم يا إخوة الدين من عرب ومن عجم بوحدة الصف نسم في دور القمم بوحدة الصف نسم في دور القمم فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فأنتم منبت للعز والشيم فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فأنتم منبت للعز والشيم فأنتم منبت للعز والشيم.